بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المواقيت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي أدع لهم. وأما شرعا فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة قد جمعت بين نوعي الدعاء، ففيها دعاء مسألة وفيها دعاء عبادة. فالقيام والقعود والركوع والسجود هذا دعاء عبادة. وقول المصلي في دعائه رب اغفر لي، وفي دعائه في السجود، وفي دعائه في آخر التشهد، هذا دعاء مسألة. والصلاة من أعظم شرائع الدين، وهي مشروعة في جميع الملل والنحل. قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد دلت الأدلة على عظم شأنها والتحذير من تركها. ولهذا قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من تعمد ترك الصلاة فإنه يكفر كفرا إذا تعمد تركها جاحدا لوجوبها، فإنه يكفر بإجماع المسلمين. وأما إذا تركها تهاونا وكسلا فجمهور العلماء على أنه لا يكفر، ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة، أنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، حتى ولو كان تركه لها تهاونا وكسلا. ولا يضر انفراد الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة بهذا القول إذا كانت الأدلة تعضده. ولهذا قال ناظم المفردات: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل. وصحح الشيخان حدا يقتل. وقد دلت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة على كفره. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهومها أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب. فهذا يدل على أيضا على كفره. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وإذا ثبت بمقتضى الأدلة أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، فإنه يترتب عليه ما يترتب على المرتدين من الأحكام. فمن الأحكام المترتبة على ترك الصلاة: أولا، أنه يجب على الإمام وولي الأمر أن يدعوه إلى الصلاة وأن يستتيب، فإن تاب وإلا قتله كافرا مرتدا. ومن الأحكام أيضا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة. قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلا يجوز أن يغسل ولا أن يكفن ولا أن يصلى عليه ولا أن يدعى له بالرحمة، بل يغمس في حفرة في خارج البلد لئلا يتأذى أهله بمشاهدته ولئلا يتأذى الناس برائحته. من الأحكام المترتبة أيضا على ترك الصلاة أنه لا يحل تزويجه لأنه كافر مشرك، وقد قال الله عز وجل في المؤمنات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ومنها أيضا من الأحكام المترتبة على ذلك انفساخ نكاحه، بمعنى أنه لو عقد على مسلمة ثم ارتد في بعد عقد النكاح فإن نكاحه منها ينفسخ، على تفصيل في ذلك مذكور في كتب الفقه. ومن الأحكام أيضا أنه لا يرث ولا يورث، لما في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومنها أيضا من الأحكام أنه لا تحل تذكيته ولا صيده، فما صاده وما ذكاه فإنه ميتة لا يجوز أكله، بخلاف ما ذكاه اليهود والنصراني. فاليهود والنصراني إذا ذكى أو صاد صيدا فإنه يحل، وتارك الصلاة لا تحل تذكيته ولا يحل صيده. ومن الأحكام أيضا المترتبة على ذلك أنه لا يحل له دخول مكة، فلا يجوز أن يدخل حرم مكة، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن الأحكام المترتبة أيضا على ترك الصلاة أنه والعياذ بالله يحشر يوم القيامة مع أئمة الكفر. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة عند أصحابه يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. قال أهل العلم: وإنما يحشر مع هؤلاء مع أئمة الكفر، لأنه إن كان تركه للصلاة بسبب الرئاسة والملك فقد شابه فرعون فيحشر معه، وإن كان تركه للصلاة بسبب الوزارة فقد شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه، وإن كان تركه للصلاة بسبب المال وانشغاله به فقد شابه قارون فيحشر معه، وإن كان تركه للصلاة بسبب انشغاله بالتجارة والبيع والشراء فقد شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه. فترك الصلاة أمر عظيم، فيجب على كل مسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها مع الجماعة إن كان ممن تجب عليه الجماعة، لأنها هي النجاة وهي سبب الفلاح وهي سبب الفوز. ولهذا علق الله عز وجل الفلاح والفوز على الذين يخشعون في صلاتهم، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.